أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام بالنسبة للحرمة الأولى، وهو حرمة إسناد ما لم يصدر من المولى إلى المولى. واتضح لدينا أنه إذا لم يكن لدينا قطح وقامت لدينا أمارة على ثبوت حكم شرعي، فحينئذ نحتاج إلى إثبات مقدمتين للقول بجواز الإسناد وانتفاء موضوع الحرمة الأولى. المقدمة الأولى أن تكون الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، والمقدمة الثانية أن تكون الأمارات حجة في لوازمها غير الشرعية. وقد فرغنا في المباحث السابقة عن تمامية كلا المقدمتين، فحينئذ بلا شك يجوز حينئذ أن نسند مؤدى الأمارة إلى المولى تبارك وتعالى. أما بالنسبة للحرمة الثانية وهي حرمة إسناد ما لم يعلم إلى المولى، فهذه تنحل أيضا إلى قضية بالملازمة. إذا علمت بشيء فيجوز إسناده، فيكون هذا النوع من العلم من قبيل القطع الموضوعي، فأخذ العلم والقطع في جواز الإسناد، فحينئذ يتوقف جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع لرفع موضوع الحرمة الأولى، يتوقف على ماذا؟ على القول بقيام الأمارات مقام القطع الموضوع. حينئذ يرتفع موضوع الحرمة الثانية. ولا بد أيضا أن يتضح لدينا أن هل هذا من قبيل القطع الموضوعي الصفة، أم أنه من قبيل القطع الموضوعي ماذا؟ الطريقي. وهذا يختلف بحسب اختلاف لسان الدليل وما يستفيده الفقيه من لسان الدليل. وإذا كان على نحو القطع الموضوعي الطريقي، فيجوز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، لأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. المشكلة هنا أنه قد يدعى أن جواز الإسناد لا يدور مدار قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وعدم قيامها. والسر في ذلك أننا نلاحظ أن مثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه، على الرغم من ذهابه إلى أن الأمارات مطلقا لا تقوم مقام القطع الموضوعي بقسميه، مع ذلك بلا إشكال عند صاحب الكفاية يجوز أن نسند مؤدى الأمارة إلى الشارع. فلو كان جواز الإسناد وعدمه يدور مدار قيام الأمارة مقام القطع الموضوع وعدمه، لكان على صاحب الكفاية أن يلتزم بماذا؟ بعدم الجواز، لأن بنظر صاحب الكفاية الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوع. من هنا ينبه المصنف في ختام هذا البحث على نكتة، أنه ليس من الضروري أن كل من قال بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي قال بحرمة الإسناد. التفت، كل من قال بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لابد أن يقول بجواز الإسناد. ليه؟ لأنه بقيام الأمارة كأنه وجد العلم، والمفروض أن الحرمة الثانية قد أخذ في موضوعها عدم العلم، فإذا وجد العلم تنتفي الحرمة فيثبت جواز الإسناد. وإلا لو قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ومع ذلك لم تنتفي الحرمة الثانية للزم الخلف، للزم أن يكون ما فرض موضوعا ليس بموضوع. أنت موضوع الحرمة الثانية ما هو؟ عدم العلم، والمفروض أن الأمارة تكون مقام العلم فتكون بمثابة العلم، فوجد العلم، فإذا وجد العلم لابد أن يرتفع الحكم لأن الحكم أخذ في موضوعه عدم العلم. فلو وجد العلم ومع ذلك بقيت الحرمة لما كان عدم العلم موضوعا للحرمة وهو خلف. ملتفت؟ إذن كل من قال بقيام الأمارة مقام القطع الموضوع لابد أن يقول بارتفاع الحرمة الثانية والقول بجواز الإسناد. لكن ليس كل من قال بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوع يقول بالحرمة. ليه؟ إذ ربما يكون لديه دليل خاص يقيد هذه الحرمة بصورة عدم قيام الأمارة. يعني نعم مقتضى الصناعة والقاعدة الأولية مثل صاحب الكفاية ينبغي أن يقول بماذا؟ بحرمة الإسناد أو بجواز الإسناد؟ بحرمة الإسناد، لأن الأمارة لا تقوم عنده مقام القطع الموضوعي. لكن ربما يكون مقتضى الدليل الخاص من إجماع من سيرة ونحو ذلك تخصص أدلة حرمة التشريع والافتراء بغير موارد قيام الأمارات. وقد ذكرنا سابقا أنه نحن نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية، ولا مانع أن يكون دليل خاص على خلاف القاعدة الأولية، فحينئذ لا يكون هناك تهافت في كلام أمثال صاحب الكفاية الذين ينكرون قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. صار واضح المطلب؟ يقول وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاؤها يتوقف انتفاء هذه الحرمة إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها، أو هذا يشير إلى هذه النقطة التي ذكرناها أن هناك البعض يقولون بعدم قيام الأمارة ومع ذلك قالوا بجواز الإسناد مثل صاحب الكفاية، يقول أو على إثبات مخصص لما دل على حرمة الإسناد على عدم جواز الإسناد بلا علم. ما هو هذا المخصص؟ من إجماع أو سيرة أو دليل لفظي أو أي شيء يخرج موارد قيام الأمارة، موارد قيام الحجة الشرعية. صار واضح هذا البحث؟ خب بالنسبة إلى جواز موضوع جواز الإسناد هو العلم، ايش افترضنا انه الان بان الموضوع المقصود هو العلم والوجدان، وان العام من الحجه والعلم والوجدان، نفس موضوع الجواز لا يحتاج الى توصيف بالاجماع او السيره، نفس موضوع جواز الاسلام هو العلم الوجداني او هو العلم التعبدي، فيكون هو مفرط فتكون الحجه في المقام المجدد للموضوع. يعني فليكن سواء قلت انت بالورود او بالحكومه بالنتيجه يتوقف على ان يكون دليل اعتبار الاماره ينقح لك احد موضوعيه بنفسه يحتاج أن تعرف أيش بجواز الإسناد العلمي. يعني هذا مبني على أن تفهم من دليل اعتبار الأمارة هذا الشيء. أما إذا لم نفهم ذلك فكيف تقوم الأمارة مقامه؟ نفس دليل جواز الإسناد مو يعني ليس من دليل الأمارة نفس موضوع جواز الإسناد. سلمنا قلنا دليل جواز الإسناد موضوعه عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبدي. طيب من أين نعرف أن الأمارة علم تعبدي؟ لابد من دليل الحجية حينئذ تقوم. هذا مدعى الميرزا النائيني. أما إذا لم نفهم ذلك فكيف تقوم الأمارة مقام العلم؟ يعني لو قلنا بأن الأمارة لا تقوم مقام الخطأ الموضوع فإن نعم هذا علم ما في كونها علما. لو قلنا بأن بالنتيجة دليل اعتبار الأمارة سواء كان من باب الحكومة أو وإلا الميرزا النائيني شرحنا في الدرس السابق أنه بالنسبة للقطع الموضوع الطريق يرى دليل الأمارة ماذا حاكم وارد على أدلة هنا وارد أيضا بناء على ما تذكره. بغض النظر عن مبنى المصنف الذي يقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوع عندنا صفة أو مبنى صاحب الكفاية. إذا قلنا لا صاحب الكفاية شيء آخر. صاحب الكفاية عنده مشكلة أخرى. صاحب الكفاية أصلا ذهب إلى عدم الجواز من لزوم اجتماع لحاضين. اتفقنا هذا بحث آخر. المسألة عنده عقلية ذهب إلى عدم الجواز من باب آخر. أما بالنتيجة لابد أن نستفيد من دليل الأمارة إما توسعة الموضوع تعبدا أو إيجاد فرض تعبدي للموضوع إما من باب الحكومة أو من باب الورود. أما إذا لم نستفد من دليل الحجية هذا الشيء نقول من أول موضوع جواز الإسناد هو الحجة. الأمارة حتى على مبنى مثلا لا يرى أنها علم حتى على مبنى مصنف لا أقول بأن طيب فحينئذ إذا ثبت أن هذا هو موضوع جواز الإسناد نقول دليل الأمارة يولد لنا موضوع فإذا الأمارة تقوم مقام. هذا معنى القيام. هذا معنى القيام. بني البحث كله على أن موضوع جواز الإسناد هو العلم الوجداني. بني. فلو بدينا أصل هذا الموضوع. فحينئذ تقوم الأمارة. بلا توسط أي بحث. ليش نحتاج إلى لو قلنا دليل الأمارة لا يجعلها حجة أو لا يجعلها علم. يعني مرة تقول أنه بناء على هذا يكون القيام واضح. تفهمنا هذا صحيح. أما تقول حينئذ لا نحتاج إلى دليل الحجية لا يمكن. دائما نحتاج إلى دليل الحجية. لكن غاية الأمر مرة يكون القيام واضح ومرة لا يكون واضحا يحتاج إلى إقامة برهان وإثبات دليل. لكن على كلا الأمرين هذا هو معنى قيام الأمارة مقام القطع. فليكن لا إلا اللهم إلا إذا كان عندك محظور آخر أنه لزوم اجتماع لحاض الآل والاستقلال حينئذ لا يأتي هذا الكلام. حتى لو كان صاحب الكفاية يرى أن دليل الحجية يثبت حجية الأمارة لكن مع ذلك لا يرى أن الأمارة تقوم مقام القطع. خب البحث الأخير المتبقي لنا ندخل فيه في بهذا الشكل. هناك جماعة من الأخباريين ذهبوا إلى أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة وخصصوا القطع الحجة بالقطع الحاصل من المقدمات النقلية الشرعية. الميرزا النائيني رحمة الله عليه علق على هذا الكلام أنه ما المراد من قولكم القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة؟ هل المراد القطع الطريقي أم أن المراد القطع الموضوع؟ إن أردتم الأول خب ثبت هذا استحالة هذا الأمر، وهو أن القطع الطريقي ماذا؟ لا يمكن سلب الحجية عنه، ولا يفرق في القطع الطريقي بين أسبابه كما تقدم بحثه مفصل، لأن الحجية من لوازم القطع الطريقي، ولازم الشيء لا يقبل الجعل نفيا ولا إثباتا، وهذا ثبت في المباحث السابقة. ولكن من المحتمل أن يكون مراد الأخباري من القطع الذي ليس بحجة إذا كان ناشئا من مقدمات عقلية يرجع ذلك إلى القطع الموضوعي، بمعنى أن الشارع المقدس، طبعا نتكلم الآن في مقام الثبوت، ما تقول لي أين الدليل، نتكلم في هذه الدعوة هل هي ممكنة أم أنها غير ممكن. نقول من الممكن أن الشارع في مقام الثبوت هكذا يريد من العبد، هكذا نمثل على حكم من الأحكام وتكون كل الأحكام من هذا القبيل، يقول يجب عليك الصلاة إذا قطعت بوجوبها من مقدمات شرعية، فيكون القطع بالوجوب قد أخذ في وجوب الصلاة، وهذا النوع من القطع ما هو نوعه؟ قطع موضوع، إنه أخذ في الموضوع وهو يولد وجوب الصلاة، فأخذ القطع بالحكم عن طريق خاص، ما هو الطريق الخاص؟ المقدمات الشرعية في موضوع الأحكام الشرعية، فحينئذ لا يلزم سلب الحجية عن القطع، لأن القطع الذي هو حجة، أي قطع كما ذكرنا؟ هو القطع الطريقي، ذكرنا في الفوارق بين القطع الطريقي والموضوع، وذكرنا أيضا أن القطع الموضوع أمره بيد الشارع، له أن يأخذ هذا القطع من طريق خاص في موضوع حكمه، وله أن يأخذه على نحو الإطلاق. فقط يبقى محظور أن تقول هذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيلزم ماذا؟ الدور، والذي شرحناه سابقا. كيف؟ يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني هكذا تقول إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، أين الحكم؟ تجب عليك، هذا الحكم متوقف على موضوعه، ضرورة توقف المحمول على الموضوع، الموضوع ما هو؟ العلم بالوجوب، العلم متوقف على الوجوب، ضرورة توقف العرض على المعروض، فتوقف الوجوب على العلم بالوجوب، وتوقف العلم بالوجوب على الوجوب، فقط يرد إشكال الدور حينئذ، لا أنه التفكيك بين الحجية وبين القطع. وبهذا إشكال الدور أيضا سابقا أشرنا إلى الجواب عنه، من أنه قد يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم المجعول لا في موضوع الجعل، فعلية الحكم تتوقف على العلم بالجعل فلا دور. بالبيان المتقدم لا نريد أن نطول في هذا البحث، نلتفت جيدا، فحينئذ إذ لعل مقصود الأخبار هذا المعنى، فيكون كلامه ممكنا غاية الأمر، حينئذ علينا أن نطالبه بالدليل في مقام الإثبات. ما الدليل على أن الشارع المقدس قام بهذه العملية من التقييد، قيد الأحكام الشرعية بأن يكون العلم بها ناشئ عن طريق ماذا؟ المقدمات الشرعية. طبعا الأخباري يدعي وجود أدلة على ذلك وروايات التي تنهى عن العمل بالقياس وأن العقول لا تدرك دين الله سبحانه وتعالى إلى آخر الأدلة والكلمات التي أوردها الشيخ الأعظم في بداية الرسائل ونقل عن الأخباريين. صار واضح؟ هذا ما يعبر عنه بإبطال طريقية الدليل. خلاصة المطلب أنه مع قطع النظر عن بحث الأخباري يمكن أن نحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي فتبطل حجيته بهذا الطريق عن طريق أخذ القطع بالحكم نوع خاص من القطع بالحكم في موضوع الحكم المجعول، فحينئذ بانتفاء هذا الموضوع ينتفي الحكم. هذا تمام الكلام في شرح هذا العنوان. في الختام يعلق المصنف على هذا الكلام أنه سوف يأتي التعرض لهذا المطلب في مباحث الدليل العقلي، وهناك المصنف يعترض على الميرزا النائيني باعتراضين ولا يوافق على هذا التوجيه الذي وجه به الميرزا كلام الأخباريين. يقول: إبطال طريقية الدليل كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، لا بمعنى سلب الحجية عن القطع الطريقي، بل وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي. شوف ليش قال على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول حتى لا يلزم إشكال الدور في ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول. الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي. فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده وموضوعه، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، لأن الحكم الذي يتنجز عليه أي حكم؟ الحكم الفعلي. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي قد يقال بأن هذا مستحيل، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل، ولا قطع في المقام بالمجعول، وإن كان القطع بالجعل ثابتا لكن القطع بالجعل لا ينجز. غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول. ليش؟ لأن المجعول تقيد بعدم هذا النوع من القطع نتيجة لتقيد المجعول بعدمه. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا يلزم الدور، أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول أو أخذ عدمه قيدا في المجعول. شوف من أخذ علم مخصوص قال شرطا، أو أخذ عدمه ماذا قال؟ قيدا. ليش غير العبارة؟ هناك قال شرط وهنا قال قيد، لأنه في الاصطلاح الشرط يطلق على الأمر الوجودي. واضح هذا الشيء. وقد ذهب جملة من العلماء الأخباريين، طبعا يقال الأخباري للإخباري الأخباري، وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. وقيل في التعقيب على ذلك، قلنا القائل من؟ الميرزا النائيني، إنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول، فهو ممكن ثبوتا، ولكن نطالبهم ماذا؟ بالدليل على هذا التقييد في مقام إثبات، ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي. شوف العنوان وين معطيك العنوان تحت في الهامش، لا هذا من الاشتباهات، هذا تحت عنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، هذا يناسب ما ذكره وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي أنه لا مانع منه. هناك نبحث عن إشكال الدور وعن وروده وعدم وروده، أما أصل ما ذكره الميرزا النائيني لا يأتي هنا، وإنما يأتي أين؟ في آخر مبحث في الدليل العقلي. شوف هذه كلا الحلقتين موجودة في هذا الكتاب، كلا القسمين. آخر بحث في الدليل العقلي حجية الدليل العقلي، وجدت المطلب عندي في صفحة 309. ونسب إلى بعضهم، وجدت المطلب يعني إلى بعض الأخباريين، القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، إلى أن يقول ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقه إلى هذا البحث، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول. هنا يقول مصنف ويرد على ذلك يعترض عليه باعتراضه، فما هو في الحاشية هنا غلط، هذا يأتي في آخر بحث في الدليل العقلي تحت عنوان حجية الدليل العقلي. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، في خاتمة المبادئ العامة يشير المصنف رحمة الله عليه إلى المنهج المتبع في المباحث الآتية. طبعا قبل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه كانت المباحث الأصولية تعرض بهذا الشكل، مباحث ألفاظ ثم بعد ذلك يتعرضون لمباحث الأمارات، ثم بعد ذلك خاتمة في التعارض لمباحث الأمارات والأصول العملية، ثم خاتمة في التعارض. هذا وين؟ هذا في مدرسة الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. أما قبل الشيخ وقبل الكفاية أيضا هذا التبويب اللي موجود في الرسائل وفي الكفاية لم يكن متعارف، وإنما في كثير من الأحيان يتعرضون لما يسمى الآن بمباحث الألفاظ، ثم يذكرون بعض المباحث التي تحسب من الأصول العملية في مباحث الألفاظ. كيفما كان هذا التبويب الجديد لعلم الأصول قد تبلور في زمن صاحب الكفاية، لكن على الرغم من ذلك في التصنيف مشى صاحب الكفاية على التصنيف السائد، يعني لم يغير في التبويب والتصنيف، على الرغم من اعترافه، لأن جملة من المباحث التي تبحث في مباحث الألفاظ ليست مباحث ألفاظ، كما يصرح بذلك في بحث مقدمة الواجب. يقول البحث عن مقدمة الواجب يظهر من صاحب المعالم أنها من مباحث الألفاظ. ليش؟ يقول لأنه أولا ذكرها في مباحث الألفاظ، ثانيا استدل على نفيها بانتفاء الدلالات الثلاث. والدلالات الثلاث ما هي؟ مطابقية، تضمنية، التزامية. وهذه دلالات ماذا؟ لفظية. فإذن يظهر من صاحب المعالم يعتقد بأن مقدمة الواجب من مباحث الألفاظ، بينما صاحب الكفاية يقول لا، مقدمة الواجب ليست من المباحث، من مباحث الألفاظ، وإنما هي من ماذا؟ من الأدلة العقلية، مبحث عقلي. على الرغم من اعتقاده بأنها من المباحث العقلية، أين بحثها؟ في مباحث الألفاظ. فلب المنهجية الجديدة كان موجود عند صاحب الكفاية، لكنه في التصنيف مشى على ما كان سائدا. أول من تجرأ وغير التصنيف السائد هو المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في كتابه الأصول على المنهج الجديد. فهمنا؟ غير هذا التصنيف، وتلاحظ تلميذه الشيخ المظفر مشى على هذا التصنيف الجديد، والمصنف لم يخالف في هذا التصنيف الجديد إلا في بعض التقديم والتأخير وبعض العنوان. مثلا هذه المباحث التي تقدمت بحثناها تحت مبادئ عامة، الشيخ المظفر بحثها في ضمن في إطار المباحث التي تعرض لها، فلا يوجد هناك اختلاف جوهري بين المصنف وبين المنهج التي وضعها المحقق الإصفهاني لعلم الأصول. هذا الكتاب مطبوع في بحوث في الأصول، مطبوع مجلدين للمحقق الإصفهاني، واحد اسمه بحوث في الفقه، في رسائل متفرقة، رسالة في صلاة الجماعة، رسالة في صلاة المسافر، رسالة في الإجارة، رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات، مجموعة من الرسائل الفقهية تحت عنوان بحوث في الفقه، وفي كتاب أيضا بحوث في الأصول. في داخل هذا الكتاب يوجد رسالة بعنوان المنهج الجديد، شنو قلت أنا؟ المنهج الجديد أو علم الأصول في المنهج الجديد، شيء من هذا القبيل. المهم، فهذا هو التبويب الذي مشى عليه الآن علماء الأصول. ما في شيء، تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول نوعان، أحدهما الدليل الشرعي ماذا؟ اللفظي، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. مثلا في الدليل الشرعي اللفظي يبحث عن أدوات العموم، يبحث عن المفاهيم، يبحث عن صيغة الأمر على ماذا تدل، كل هذه ألفاظ. في الدليل الشرعي غير اللفظي يبحث عن ماذا؟ عن الإجماع، عن السيرة، عن الشهرة، عن التواتر، عن إلى آخره. والبحث في الدليل الشرعي طارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، وأخرى في ثبوت صغراه أي في حيثية الصدور، وثالثة في حجية ظهوره. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. خب إن شاء الله نوقف البحث إلى السنة القادمة، والحمد لله رب العالمين.